أيضا من عيوب النفس التي يذكرها علماء السلوك من أهل السنة الكسل والفتور، وهو فرع عن التسويف والتواني الذي مضى قبل قليل. والكسل والفتور من عيوب النفس، فالنفس تكسل وإذا عملت فترت، ومنشأ هذا العيب هو ضعف الهمة، أن يكون الإنسان ضعيف همة، بحيث أن همته لا ترقى إلى العلو، وأعلى ما يجب أن ترقى إليه الهمة هو الوصول إلى معرفة الله وإلى العلم بالله. هذا أعلى الأمان على الأطلاق، أن يكون الإنسان عالما بالله، عارفا بالله، وهذه الهمة العالية ستوصله إلى أعلى درجات الجنة في الآخرة. والسبب الثاني الذي ينشئ الكسل والفتور كثرة الشبع، يعني أن يشبع الإنسان من كل شيء، فيشبع من شهواته، من نومه وأكله وشربه وذهابه ومخالطته، يصل إلى حد الشبع بل إلى حد التخمة، وهذا لا شك أنه يؤثر على كسل النفس وفتورها. وأما علاج هذا العيب فإنه يكون بالتعلق بالله، وأن يرى الإنسان أن أعلى الهمم هي التي تتعلق بالله وما يحبه الله، وأيضا بالاقتصاد في الشهوات، أن يكون الإنسان مقتصدا في شهواته وفيما يريده من المباحات، أن يكون مقتصدا. وليس هذا منع للنفس، إنما هو أن يسيرها على شرع الله، فقد أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وأن يأكل ولا يشبع، وأن يكون وأفضل النوم نوم داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالاقتصاد في مثل هذه الأشياء، في شهواته عموما وفي مشترياته وفي أشيائه، يجعل النفس جادة، يورث النفس جدية. وأيضا الأعمال الصالحة وتتابع الأعمال الصالحة وتنوع الأعمال الصالحة يورث النفس جدية. وأخيرا العلم الشرعي هو من أقوى الأسباب التي تورث النفس الجدية.